بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه مشروعية الإفاضة يوم النحر، وأنه يستحب أن يكون ضحى، والإفاضة ما المراد به طواف الإفاضة، ويقال له طواف الزيارة، ويقال له طواف الصدر ويقال له طواف الركن. وهذا الطواف واجب على جميع الحجاج المتمتع والقارن المفرد، ولا يتقدم قبل يوم العيد، ولا يكون إلا بعد عرفة. هذا يسمى طواف الإفاضة. والمستحب أن يكون يوم النحر وأن يكون ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخره فطاف في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فلا حرج، ولو بعد ذلك، وإن أخر عن أيام التشريق. وذهب بعض الأحناف إلى أنه إذا أخر عن أيام التشريق عليه دم. وجاء في حديث أن من لم يطف طواف الإفاضة حتى جاء الليل فإنه يعود حرما كما كان. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين أمسيا ولم يطوفا طواف الإفاضة فقال: عدتما حرما كما كنتما. لكن هذا الحديث لم يقل به أحد من أهل العلم، كما قال صاحب القراء لقاصد يوم القراء، قال: لم يقل به أحد من أهل العلم. وأخذ به من المتأخرين الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، وقال إن الإنسان إن الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة حتى جاء الليل فإنه يعود حرما كما كان، عملا بهذا الحديث. وفي هذا الحديث والصواب عليه الجماهير أنه لا يعود حرما كما كان. وما يؤيد ذلك قول عائشة: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، دليل على أنه احتل. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى أفاض وطاف طاف الإفاضة ضحى ثم صلى الظهر بمنى. وفي حديث جابر الطويل في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر بمكة. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فرجح بعضهم حديث ابن عمر لأنه في الصحيحين، قالوا إنه أرجح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وقدموه على حديث جابر لأن جابر فرد به مسلم. ومن العلماء من جمع بينهما وقال إن حديث جابر فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة في مكة فصلى المسجد الحرم، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية، له نافلة ولهم فرض. وهذا هو الصواب، لأن الجمع بين الحديثين إذا أمكن مقدم على الترجيح، لأن فيه عملا بالحديث من الجانبين، ويكون هذا من الأدلة جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فالصحابة لهم فريضة وللنبي صلى الله عليه وسلم نافلة. وإذا أمكن القاعدة عند الأصوليين أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين وعند المحدثين فلا يعدل عنه، ومقدم على القول بالترجيح أو النسخ. فإن لا ممكن الجمع بينهما وعرف المتأخر فإنه يكون ناسخا للمتقدم، فإن لم يعرف التاريخ فإنه يرجع إلى الترجيح. وهنا أمكن الجمع، جمع حديث جابر محول على النبي أدركته الصلاة في مكة وصلى الظهر بمسجد الحرام، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف بن الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني عن شيء قلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. يخاف عليهم من الضرر مخالفة الأمراء، افعل ما فعل أمراءك. يكون يصلي الظهر يوم النحر يوم التروية بمنى، يصلي يوم النفر بالأبطح هذا سنة، والخلاف قد يؤدي إلى الشقاق والنزاع ثم يؤدي إلى القتال، لهذا قال لا يفعل ما يفعل أمراءك، لا تخالف الأمراء، انظر ما يصلي المكان الذي يصلي فيه أميره أميرك صلي فيه. النبي صلى الظهر يوم التروية بمنى، وهو اليوم الثامن من الحجة، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلى الظهر يوم النفر الثاني بالأبطح وهو يوم الثالث عشر وهو المحصر والخير بني كنانة، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده، ثم لما كان في آخر الليل ذهب عائصة إلى المسجد الحرام وطاف بطواف الوداع، فأدرك صلاة الفجر فصلى بالناس وقرأ سورة الطور ثم قفل راجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. محصب هو العزيزية الآن؟ محصب الحصبة، الحصبة وادي، الوادي اللي فيه الحصبة، وهو قال وخف بني كنانة، يعني هو بين مكة ومنى، الآن ما يوجد، كلها البناء اتصل، البنايات متصلة، ما فيها الآن وادي ولا شيء، الأديان كلها صار بنيت. نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، يعني في اليوم الثالث عشر ينزلون بالأبطح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نفر من منى في اليوم الثالث عشر نزل بالأبطح، ويقال له البطحة، ويقال له المحصب، ويقال له الحصبة، ويقال خيف بني كنانة، والخيف هو من حضر من الجبل الوادي، نزل في هذا المكان لأنه وادي وليس فيه أحد، ثم بعد ذلك انتقل منه إلى طواف الوداع. نعم. أنا ليس مثل المكان ينزل، وإنما ينزل في بيته أو في شقة أو ما أشبه ذلك، ما في مكان. نعم. نعم. لا، ميناء مشعر من المناسك. نعم. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. نعم، تحصيب يعني نزول بالمحصب، كان يرى التحصيب سنة، وكان العرب يحصبون يعني ينزلون بالحصبة أو بالمحصب يعني بالوادي هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه اليوم الثاني عشر الثالث عشر صار الخلفاء يقتدون به أبو بكر وعمر ويرونه سنة، وهو منزل الخلفاء، وذهب ابن عباس وعائشة رضي الله عنه إلى أنه ليس بسنة، وإنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أسمح لخروجه كما قالت عائشة. والصواب ما الصواب الأول أنه سنة إذا تيسر، ومنزل ينزله الخلفاء، والصديق وعمر أعلم بالسنة من ابن عباس وعائشة، ويدل على ذلك أنه مقصود والنبي قصده، وليس منزل الاتفاقي كما تقول عائشة بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نازلون غدا بخيف بني كنعنة حيث تقاسموا على الكفر، يعني أن المكان الذي أظهرت فيه قريش شعائر الكفر نريد أن ننزل في هذا المكان ونظهر فيه شعائر الإسلام، فهو منزل نزله النبي لإغاظة الكفار وإظهار شعائر الإسلام، وذلك أن بني أن قريشا حصروا بني هاشم وبني المطلب في هذا الشعب، وكتبوا صحيفة ظالمة جائرة علقوها في جوف الكعبة، وكتبوا فيها أنهم لا يناكحوا بني هاشم ولا يبايعونهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فهذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وتحالفوا على الكفر أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يظهر في شعائر الإسلام وأن يغيظ الكفار، دل على أنه منزل مقصود وأنه سنة، ولهذا كان ينزله الخلفاء كما قال كان هو منزل الخلفاء كان ينزلونه، وذهب ابن عباس وعائشة لأنه منزل اتفاقي اتفاقي صدفة نزل فيه لأنه مكان أسمح لخروجه وهو مقصود، يعني منزل مباح، والصابر الأول أنه سنة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. هكذا وعلى القول الأول تكون هذه السنة فات محلها الآن، لا وجود لها لوجود البنيان، صار البنيان الآن ولا يمكن نزوله حتى تفعل السنة. ينزل لأنه ينزل ضربت النبي خيمة فيها المكان ونزله صلى فيه الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء، ثم رقد في آخر نام عليه ثم طاف الوداع آخر الليل. نعم. فعلى هذا على القول بأنه سنة وسنة فات محلها الآن ولا يمكن فعلها. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء وحدثنا أبو كامل وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطاح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبده واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعني ليس التحصيب بشيء مشروع ومسنون، وإنما هو منزل اتفاقي، هذا رأي ابن عباس مثل عائشة مثل رأي عائشة. نعم. وأما لكن الجمهور على أنه سنة ومنزل الخلفاء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبو رافع كان يرى أنه أنزل اتفاقه، وإنما ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا اللي ضربت خيبة في هذا المكان، كان على ثقل على متاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وهذا أيضا القول الأول، وأنه سنة وأنه مقصود، وأنه منزل مقصود ليس منزل اتفاقي، وأنه منزل مقصود، قال إنا ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني الكفار تحالفوا وتقاسموا على الكفر، وأنهم يقاطعون بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حصار اقتصادي حصروهم في الشعب وصاروا لا يبيعون عليهم ولا يناكحونهم حتى يسلموا لهم النبي، وحصر في الشعب 3 سنين، دخل معهم بن هاشم بن المطلب، ولهذا صار بن المطلب مثل بني هاشم لهم، دخلوا معهم في الشعب ولا منفرقوا في جاهلية ولا في إسلام، صاروا مثلهم في تحريم الصدقة عليه، بخلاف بني عبد الشمس وبني نوفل وهم كلهم في درجة واحدة، بني شمس بن عبد الشمس وبني نوفل وبن المطلب بن هاشم كلهم إخوة، كلهم أبناء عم، ومع ذلك صار بن المطلب صاروا مع بني هاشم تحرم عليهم الصدقة، وبن عبد الشمس وبن نوفل لا تحرم عليهم، لأن بني عبد الشمس وبني نوفل فارقوا بني هاشم ولم يدخلوا، وأما بن عبد المطلب فإنهم شاركوا بني هاشم ودخلوا معهم في الشعب، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، يصيبهم ما أصابهم، فلذلك صار حكمهم في تحريم الصدقة عليهم. نعم. هذا رأي رأى، هذا رأيه ما علم، خفي عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. نعم، حتى يعني وحصروهم في الشعب 3 سنين حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قاتلة، فأبوا فحصروهم 3 سنين في هذا المكان خيف بني كنانة الشعب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر، يغلط غلطة للكفار ويظهر لشعائر الإسلام، دل على أنه منزل مقصود، ولهذا تنزله الخلفاء والأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس منزل اتفاقي وأسمح لخروجه كما تقول عائشة وابن عباس. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حان وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وهذا يدل على أن يبيت بمنى ليالي منى واجب، لأن الاستئذان لا يكون إلا من شيء واجب، والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب، ولا استأذن فأذن له وأرخص له، دل على أن يبيت بمنى ليلة 11 و12 و13 لمن متعجل واجب. ابن العباس استأذنه أن يبيت بمكة لأنه يسقي الحجيج، ينزع من زمزم من الدلاء ويصب في الحياض، إذا جاء الحجاج وجدوا الماء مهيئ لهم فرخص له، فصار في الليل يهيئ الماء للحجاج، فدل على أن غيره لا يباح له. وهذا يدل على أن المبيت بمنى واجب، واجبة الحج، لأنه لو لم يكن واجبا ما كان حاجة للاستئذان، فصار الإذن لكل أحد. لما استأذن عباس وأرخص له وأذن، دل على أن غيره لا يرخص له وأنه يجب عليه المبيت للحجاج، ومثله السقاة، مثلهم الرعاة اللي رعاة الإبل أيضا يرخص لهم، ويقاس عليه أيضا المريض ينقل في المستشفى معفو عنه، يسقط عنه المبيت بمنى والمبيت مزدلفة، والمرافق لها أيضا، وكذلك أيضا يقاس عليه الجندي الذي يرابط لحفظ الأمن، والطبيب الذي داوم في المستشفى لعلاج المرضى، كل هؤلاء أصحاب عذاب يرخص لهم، سقاة الإبل ورعاة الإبل، رعاة الإبل اللي يرعون الإبل، سقاة الحجاج، كل هؤلاء يرخص لهم، ومن عداهم فإنه يجب عليه النبيت. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، وأن المبيت واجب، ومن لم يبت عليه دم شاة يذبحها في مكة، من قول ابن عباس: من نسي نسكا، من ترك نسكا ونسيه فليهرق دما، ولهذا مرفوعا وموقوفا. وقال ذهب بعض أهل العلم إلى أن المبيت بمنى سنة ليس بواجب، وأنه ليس على من تركه، لكن قول ضعيف، صواب أنه واجب كما دل عليه حديث ابن عباس، لأن الاستئذان إنما يكون في شيء واجب، لو كان سنة ما لم يكن هناك حاجة للاستئذان. نعم ترك النسك، نعم يعني النسك الواجب، أما النسك المستحب لا يجب في شيء. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاون حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في جرأة الأعرابي، هذا الأعراب عندهم جرأة قوة. شرع على ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لكم ابن عباس، الناس يسقون العسل واللبن الحجيج، وتسقون النبي نبيذ التمر يسمى المريس، لأنه يسقون النبي يسمى عند العامة المريس، يأتي بالتمر يصب عليه ماء فيكون حالي الماء حالي من التمر، هذا اسمه نبيذ التمر. هل العربي لما رأى ابن عباس يسقي الناس نبيذ التمر قال ما لكم ابن عباس، هل أنتم بخلاء ولا فقراء؟ الناس يسقون العسل واللبن وأنتم ما تسقون إلا نبيذ التمر؟ فرق بين نبيذ العسل ونبيذ اللبن أشرف. فقال ابن عباس الحمد لله ليس بنا حاجة ولا بخل، نحن لا أكرم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ولكن لا نريد أن نغير شيئا أمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلينا ونحن نسقي الناس النبيذ فشرب وأعطى الفضلة أسامة ثم قال كذا فاصنع، فنحن لا نحب أن نغير شيئا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثبت عليه، قال كذا فاصنع. فألقم الأعرابي حجرا، الأعرابي هذا عنده جرأة عظيمة، قال ابن عباس الناس يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ نبيذ التمر، هل من بخل بكم أو من حاجة، هل أنتم فقراء أو بخلاء؟ فقال ابن عباس الحمد لله لسنا بخلاء ولسنا فقراء، ولكن أردنا ألا نغير الأمر الذي أمرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقينا قال كذا فاصنعوا، فنحن لا نحب أن نغير شيئا أمرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقى عليه. نعم. ها؟ وش ما هي؟ ها؟ لا هي امتثال أمر، لما استحسن النبي صلى الله عليه وسلم حسن هذا، قال إن هذا حسن الحمد لله، الشيء الذي حسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس كان ابن عباس يقول للعرب نحن قادرون نسقي الناس اللبن ونسقي الناس العسل، لسنا فقراء ولسنا بخلاء، لكن الشيء الذي حسنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فاصنعوا، أحسنتم كذا فاصنعوا، لا نريد أن نغيره. نعم. فسكت العرب، والعرب عندهم جرأة وليس عندهم مجاملة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا. نعم، وهذا فيه دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي والبدن والتوكيل في توزيع اللحم والتصدق به لا بأس، ولهذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم وأناب عليا في أن يذبح بدنه، ذبح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 على قدر سن عمره، ثم أمر علي فذبح الباقي 37 نحرها وهي قائمة معقولة، ثم أمر بأن تصدق بلحومها وجلالها وجلودها، وهذه وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم، دل على لا بأس في التوكيل فيها. ومن ذلك أن الناس الآن تجد الناس يوكلون في الحج بنك التنمية في ذبح الهدايا، وفيه دليل على أن الجزار لا يعطى أجرته من اللحم وإنما يعطى من شيء آخر من اللحم، وأن لا يعطي الجزار أجرته من اللحم، نحن نعطيه من عندنا، لأنه إذا أعطاه أجرته منها صار رجوعا في بعض الصدقة، فلو قال مثلا الجزار نعطيك أجرة الجزارة نعطيك رجل نعطيك يد، معناها أن الهدي ناقص، كأنه أهدى هديه ذبيحة إلا رجل أو إلا يد، لا يعطى الجزار أجرته منها ولكن يعطى من غيرها، وإذا كان أراد أن يعطيه بعد ذلك فلا حرج زيادة على ذلك، بشرط أنه ما يكون له تأثير في نقص الأجرة الهدية إذا أراد أن يهدي الجزار. نعم. كيف الأكثر من الهدي؟ الهدي واحد، كل حاجة عليه واحد، إذا أراد أن يتطوع لا بأس، ما زاد عليك تطوع، إذا أراد يتطوع، والأضحية كذلك ينبغي أن تكون ما ينبغي المكاثرة، لهذا حديث أبي أيوب كان الناس على عهد النبي يهدى الرجل يذبح الرجل تجز الشاة عن رجل وأهل بيته. نعم. هذه أهداها نقلها من أهداها من المدينة ساقها، هذا هدي ساقه، هذا هدي ساقه من المدينة لا بأس، لكن إذا أراد أن يتطوع زيادة وهو ما ساق الهدي مثل ذبح الهدي وأراد أن يتطوع بثانية لا بأس، اشتري ثانية ويتطوع بها،

قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثناه سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها البيت ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وهذا فيه مشروعية الإهداء إلى البيت من بلده يهدي إبل أو بقر أو غنم يهديها وهو جالس في بلده يرسل بها، هذا السنة، سنة الإهداء تقرب بها إلى الله تذبح فيه في مكة، يرسل إبل وبقر وغنم ما تيسر 10-20-30 من الإبل ومن البقر ومن الغنم. وفيها أن السنة أن يجعل لها قلائد، ولهذا قال عائشة أفتل كانت أفتل قلائد هذه النبي صلى الله عليه وسلم، كان تجعل لها تفتل شيء من العهن ومن الصوف، تجعل لها قلادة، يجعل قلادة في رقبة دابة، نعال قديمة تجعل أو شيء من السقاء القديم يجعل قلادة حتى يعلم الناس من رآها أنها مهداة. وكذلك الإبل فيه سنة أيضا وهو الإشعار، والإشعار معناه شق صفحة سنابها بالسكين حتى يخرج الدم ثم يسلسل عن يمين حتى يعرف من رآها أنها مهداة البيت. وإذا صار شيء في الطريق فإن تذبح وتترك، يصبغ أن علينا في دمها ويجعل على صفحة سنامها وتترك، يعرف من مر بها أنها هدية. وفيه دليل على أن من أهدى شيئا من الإبل والبقر والغنم فإنه لا يمتنع من أخذ شيء من شعرها وظفره، ولا يمتنع من النساء كما فعل المحرم. ولهذا قالت عائشة أن النبي كان يبعث بالهدي ولا يمتنع شيئا ما يمتنع منه المحرم. وجاء عن ابن عباس أنه قال إن من أهدى شيئا فإنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم حتى يذبح الهدي. هذا قول مرجوح ردت عليه عائشة رضي الله عنها، خفت عليه السنة، ابن عباس خفت عليه السنة في هذا، فبينت عائشة السنة وأن النبي كان يبعث بالهدي ولا يمتنع من شيء لا من النساء ولا من غيره. نعم إيه قلادة من أجل العين، قلادة من أجل العين من أجل دفع العين، هذا الممنوع. أما هنا قلادة لأجل سنة لأجل الإعلام بأنها للفقراء وبأنها مهداة للبيت. وكذلك لو جعل قلادة للزينة مثل ما جعل الناس شيء يصل له قرقشة للزينة والجمال، لا ما هو ممنوع. الممنوع أن يجعل قلادة من أجل دفع العين. نعم إيش؟ إيه؟ من إيش اشترى؟ أي نعم يصح هذا صحيح، هذه إذا ساقها من بيته ومن الطريق هذه يعتبر هذا ها؟ أي نعم صار قائل حتى يذبح هذه صار هذا نعم هذا

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ب18 بدنة مع رجل، ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. نعم، سد للباب حتى لا تسببوا في هلاكها. نعم كمل. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة قصة على حديث. نعم سؤالك الأخ. نعم ولا أحللت. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم الصحابة تلكوا، فقالوا: يا رسول الله كيف نتحلل وأنت تحللت؟ فقال: لو علمت أنكم تتلكون لما سقت الهدي حتى تتحلل، وترون أن هذا هو الأفضل لمن لم يسق الهدي. فالأفضل لمن يسق الهدي أنه يتحلل، وأما من سق الهدي فإنه يبقى. فالنبي لما رأى تأخرهم وأنهم شق عليهم ذلك، قال: لو استغفرتم لما يسقون فسقوا الهدي حتى تحلل معكم وتقتدون به. نعم. أحسن الله إليك. سؤال هنا السائل المنطقة الشرقية يقول: هل يجوز الاشتراك في الأضحية والعقيقة في الإبل والبقر؟ نعم، الأضحية نعم، الأضحية عن 7 والبقرة، أما العقيقة في خلاف بين أهل بعض العلماء. المشهور عند كثير من العلماء أنه لا يجوز الاشتراك في العقيقة، يذبح كامل، يذبح شاة أو بقرة أو بعير. قال بعض أهل العلم يجوز الاشتراك، المعروف أن العقيقة لا اشتراك فيها. نعم. يقول السؤال الثاني: الهدي والأضحية والعقيقة، ما هو القول الحق في تقسيمها؟ فكيف تقسم؟ هل هي سنة؟ نعم سنة، يأكل ويهدي ويصدق. والمشهور أنه يجعلها ثلاثة: ثلث يأكلها، وثلث يتصدق، وثلث يهديها. وإن أكلها كلها إلا جزء يسير فلا بأس، ولهذا قال العلماء من الحنابلة وغيرهم: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإن أكلها كلها ولا بقي ضمن أوقية، والأوقية مقدار صغير، مقدار العصفور، يعني لو أكلها كلها إلا مقدار شيء يسير أخرج الفقراء أجزاه. أما إذا أكلها كلها ولا شيء منها يضمن، يجب عليه يشتري مقدار أوقية ويتصدق بها، لكن الأفضل أن يتصدق بالثلث أو قريب ذلك، ويتصدق بالنصف والحسن. نعم. هذا السائل من مصر يقول: هل مجرد الظن بأن الجمرات مزدحمة يبيح لتوكيل النساء للرمي عنهن، خاصة والخيام بعيدة جدا عن الجمرات؟ لا، لا يكفي، لكن إذا وجد الزحام فلا ذلك. ثم أيضا هناك أيضا في آخر الليل النساء ترمي في آخر الليل، وهناك أيضا ممكن أن النساء مثلا تؤخر، تجمع اليوم 11 اليوم 12، إذا بقي ساعة في اليوم 12 خف المرمى لأنه استعجل، أو أخرها في اليوم 13 أولى من كونها توكل في هذا الحال. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما يسمع.